وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التليفون. تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التليفون مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائما تردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله. تحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فلا نعلم حرجا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون النكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم. أما إذا كان التحدث يدعو إلى هيبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل المرأة صار ثالثهما فلا يجوز. وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس ويدعو إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز، هذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها يسارع بالعقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.